ألم تكن آياتي تتلى

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما وقل رب اغفر وارحم وأنت